السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وأحمد الله أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، وأسأل الله تعالى أيضا أن يوفق العبد الفقير لتقديم ما يستفيد منه إخواني بإذن الله. هذه الدروس خلال هذه الأيام الثلاثة ليست سردا تاريخيا لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالسرد التاريخي لها ربما يجعل كثيرا من الكلام مكررا على السامعين. فلو أن ابتدأت الكلام مثلا عن مولده صلى الله عليه وسلم وعن الإرهاصات التي سبقت مولده عليه الصلاة والسلام وعن قصة أصحاب الفيل مثلا وما شابه ذلك لطالبنا المقام، وصار أكثر الكلام الذي أذكره ربما يكون مكررا ومسموعا كثيرا. فالذين يتكلمون عن سيرة صلى الله عليه وآله وسلم كثر، وألفت فيها المؤلفات الكثيرة الضخمة، ولذلك سأحاول أن أنتقي من السيرة ما أجعله قواعد يمكن أن نسير عليها في حياتنا، قواعد في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس. كيف كان يتعامل مع الغني؟ كيف كان يتعامل مع الفقير؟ كيف كان يتعامل مع المسلم وغير المسلم؟ كيف كان يتعامل مع الملوك عندما يراسلهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتعامل مع أصحابه في المواطن المتعددة؟ بل كيف كان يتعامل أيضا مع أهل بيته من زوجاته وأبنائه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف كان يعني يمارس أنواعا من التعاملات التي نحن مأمورون أن نقتدي به فيها عليه الصلاة والسلام؟ وسأسرد لكم عددا من القواعد بإذن الله تعالى التي أرجو أن من يطبقها يعني يشعر بتغير في تعامل الناس معه. الناس لا تستطيع أن تكسب محبتهم بأن تبذل لهم المال، فمهما أوتيت من مال لا تستطيع أن توزع على الناس جميعا، ولا تستطيع أن تكسب محبتهم بقوة جسدك ولا بارتفاع نسبك، إنما تستطيع بحسن خلقك أن تأثر قلوبهم، مثل ما قال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو لم أكن لينا ما هو الاحتمال الآخر؟ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب. إيش النتيجة؟ لم فضوا من حولك. ينفضوا من حولي وأنا نبي؟ نعم، ينفضوا من حولي وأنا سيد الأتقياء ورأس الأولياء وخاتم الأنبياء. نعم، ينفضون من حولك إن كنت غليظا في تعاملك معهم. فالناس يتحملون منك، ربما يتحمل منك يعني أشياء كثيرة، إلا أن يسوء خلقك معه لا يستطيع أن يتحمل ذلك معه. مثل ما ذكروا أن أحد السلف مرة صحبه رجل في سفر، وكان هذا الرجل سيء الخلق، يعني سريع الغضب، يعصب كثيرا، يسيء الظن، لا يمكن أن يضحك، لا يمكن أن يجامل، سيء الخلق في تعامله. فهذا الرجل الصالح جعل يتحمل هذا الرجل الآخر، يتحمل ويمشي الأمور معه ويقول: يا رب متى تنتهي هذه السفرة وأفتك منه. حتى إذا انتهت السفرة ورجعوا بكى صاحبنا على فراق ذلك الرجل سيء الخلق. قالوا: ما يبكيك؟ المفروض أن تفرح أنك فارقته والسفرة انتهت، المفروض أن تفرح. فقال: أبكي والله رحمة لعياله، إذا كانت هذه أخلاقه معي وأنا ليس له يد علي، لا أنا ولده ولا أنا يعني أخوه ينفق علي، ما بيني وبينه علاقة، ومع ذلك هذه أخلاقه معي، فما بالك بأخلاقه مع عياله؟ قال: أبكي والله رحمة لعياله اللي ساكنين معه في البيت من سوء خلقه معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل شخص بالأسلوب الذي يصلح له، يتعامل مع كل شخص بالأسلوب الذي يصلح له. ولذلك لما جلس صلى الله عليه وسلم ودخل رجل أعرابي وبال في ناحية المسجد، هذا الرجل ما يدري أن المساجد لها أحكامها، ولم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالفرش كما هو المساجد اليوم، إنما كان فيه الحصباء الحصى الصغار، وكانوا يصلون عليها ويجلسون عليها، وربما فرش أحدهم حصيرا أو خمرة يعني قطعة قماش. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما لعائشة وهو في بيته، قال لا وليني الخمرة، يعني لا وليني قطعة القماش من المسجد، فكان قد فرشها ليصلي عليها، فكان ربما فرشوا أشياء كذا، لكن الأصل أن المسجد حصبة. دخل هذا الرجل ما يدري أن المسجد يختلف عن غيره يعني، فدخل الرجل وجاء إلى ناحية من المسجد وجلس يبول، والقصة مشهورة يعني، فابتدره الصحابة ليمنعوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطعوا عليه بوله، في روايات كثيرة، وذلك لأنهم لو جاءوا إليه وقالوا أتماذا تفعل تبول في المسجد، ربما قال وقام وانكشفت عورته أمام الناس، وربما أكمل البول على إزاره لأن إزاره بيقع، وربما مشى خطوات ونجس مكانا أوسع في المسجد، بدل ما كان المكان محصورا في منطقة معينة يمكن أن تطهر، ربما جعل يمشي والبول ربما يعني ينتشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الحال، ما دام الرجل بال انتهينا خلاص، نتعامل مع المشكلة بالأسلوب الذي يصلح له. فلما انتهى الرجل من بوله، النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، رجل أعرابي ليس مثل، لم يطلب العلم كما طلبه غيره من الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان حديث إسلام أيضا، فناداه بكل لطف وقال له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن. الرجل خلاص فهم الرسالة، انتهينا. ثم لما صلوا كما في بعض الروايات قام الرجل من الركوع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد سمع الضجة التي حصلت لأنه بال في المسجد، سمع الضجة والأمور اللي حصلت، فهو النبي عليه الصلاة والسلام اللي تعامل معه التعامل الحسن له الآن في قلبه مكانة أعظم وأعظم، أما الذين ربما كانوا سيأتون إليه ويؤذونه وكذا، هؤلاء بينه وبينهم مشكلة الآن. فلما قام من ركوعه مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قام الرجل قال ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة ناداه، أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة تكفيني وتكفيك وتكفي هؤلاء، ورحمتي وسعت كل شيء، لقد تحجرت واسعا. شوف هذا تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي، التعامل الذي يدلك أنه يوازن بين التعامل وبين طبيعة الرجل. لكن لما معاذ طور الصلاة بالناس، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يمضي إلى أصحابه فيصلي بهم، وتعتبر في حق معاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يصلي بأصحابه النافلة، وكان معاذ من علماء الصحابة ومن حفظة القرآن، فكبر معاذ يصلي به، وكان معاذ إذا صلى أطال الصلاة. فأقبل رجل معه ناضحان، يعني معه بعيران يؤجرهما عند البئر حتى يستخرج الماء للناس، واللي معه بعير عند البئر معناه أنه من الصباح ماسك خطام البعير ويربط الدلو في البعير، بعدين يرمي الدلو في الماء، ثم يحرك البعير حتى يستخرج الدلو، ثم يأتي صاحب القربة ويمسك قربته وهذا يعبئ له الماء في قربته، بعدين يحاسبه يعطيه تمرة يعطيه درهم يعطيه أي شيء ثم يعود. معناه الرجل من الصباح هو شغال رايح جاي يستخرج الماء للناس، معه ناضحان يعني بعيران يستخرج بهما الماء. الرجل جاء تعبان وبرك يعني وضع البعيرين عند الباب، ودخل الرجل وكبر مع معاذ، وإذا بمعاذ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقرأ سورة البقرة.

وهنا قتلت سمية، وهنا قتل زوجها ياسر، وهنا كان يسحب خباب على النار، وهنا، وإذا الأماكن المتفرقة في مكة يعني تذكره بآلام حكاها لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإن كان سعد من الأنصار، سعد ما رأى هذه الآلام، يعني لو كان الكلام عن عمر نقول ربما رأى المعذبين، عن أبي بكر ربما رأهم، لكن سعد أصلا كان جاي من مكة، جاي من المدينة، فهو ما رأى هذه الآلام، لكن يعرف أن أهل مكة صفوان بن أمية وأبو سفيان وغيره، وقبلهم أبو جهل وأبو لهب وغيره، أصلا عندكم تجارب مع المسلمين وتعاملات في غاية السوء. فدخل ومعه الراية وجعل يقول اليوم يوم الملحمة. الملحمة سميت بالملحمة لأسباب، من ضمنها قالوا لأنه يكثر فيها القتل حتى يتساقط اللحم، يعني يصبح الطريق كأنه لحم المكان المعرك. قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني مكة القتال فيها حرام إلا هذه الساعة من النهار أحلنا للقتال، اليوم تستحل الحرمة. ودخل يجهر بهذا، فسمعته امرأة من أهل مكة وضاق صدرها، قالت الآن هذا الرجل ليس من أهل مكة، ولا له في مكة قرابة، ولا له في مكة نسب، هذا الرجل الآن بيدخل ويقتل فينا قتلا. فتسللت المرأة وجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا نبي الهدى إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، فانهينه فإنه الأسد الأسود والليث والغ في الدماء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء، إنه مصرة يريد لها القتل صموت كالحية الصماء. يعني المرأة تقول يا رسول الله خذ الراية من سعد، ما نريده يكون قائدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن كلما عين قائدا وجاءت امرأة وعطتها خمسة أبيات ينزع الراية، وهي المسألة لعب، هذا جيش وترتيب بينهم، بعدين أصحابه غالين عنده عليه الصلاة والسلام ولهم قدرهم، أعطيك الراية وأشرفك عند قومك بهالراية، وتأتي امرأة تعطيني خمسة أبيات ستة وأقول خلاص عشان المرأة انزع الراية. طيب قد تأتي امرأة أخرى أيضا وتقول أبياتا عن راية خالد بن الوليد وننزع الراية أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام الآن يريد يراعي شيئين، الشيء الأول أن يظهر للمرأة وقومها الاستجابة لهم، وإني إنسان رحيم بكم ورؤوف عليكم، وإني إنسان طيب، وأني لن أعاملكم كتعاملكم السيء اللي عاملتوني، أنا بعاملكم أحسن منه، وبالتالي أقربكم إلى الإسلام وأؤثر فيكم أكثر. يريد عليه الصلاة والسلام أن يرسل رسالة إلى قريش من خلال هذه المرأة أني إنسان طيب، والمفترض أنكم عاملتموني من الأصل معاملة حسنة، والمفترض أن تقبلوا الإسلام اليوم، لأن الإسلام يدعوني إلى الرأفة بكم والرحمة وغيره. وفي الوقت نفسه يريد أن يراعي نفسية سعد، صعب يأتي عند سعد ويقول يا سعد انزع الراية منك وعطها واحد ثاني، عند قومي يا رسول الله يعني لابد أن تحفظ كرامتي. فقال عليه الصلاة والسلام أرسل من عنده رجلا قال قل لسعد يدفع الراية إلى ابنه قيس ويكون معه. أنت لما تأخذ الراية اللي أنت حاملها وتعطيها ولدك وتبقى أنت القائد ما في مشكلة عندك، قريش ما تعرف سعد بن عبادة ولا تدري أن قيس هو ابنك يا سعد، ما تدري، تظنه واحد من الجيش. فلما كانت قريش ترى الراية مع سعد ثم فجأة انتقلت إلى رجل آخر، قالوا والله محمد هذا صلى الله عليه وسلم إنسان طيب جزاه الله خير، شوف كيف رحمنا واستجاب لنا واستجاب لطلبنا، احنا اللي غلطانين عليه أصلا. فيكسب عليه الصلاة والسلام قلوبهم، وفي الوقت نفسه ما يزعل سعد بن عبادة. ليش؟ لأنه في الحقيقة ما حرمه من العز الذي أعطاه ولا نزع عنه الكرامة والقيادة، إنما مجرد يا سعد الراية الطويلة بدل ما تحملها أنت تحملها ولدك وانتهينا. فدفع سعد الراية إلى ابنه قيس وكان معه. شوف كيف قدرة عليه الصلاة والسلام على أن يحفظ هؤلاء وهؤلاء. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أحس أن أحدا ضاق صدره من تصرف معين حرص على أن يرضيه قبل أن يفارقه. أحيانا في بعض المجالس ربما تمزح مزحة معينة على شخص، ترمي كلمة ترمي طرفة نكتة، ثم تنتبه أن فلان يعني ربما يفهم البعض أنها عليه، مثلا بعض الطرائف مثلا تصف وصفا معينا ربما ينطبق على واحد من الموجودين وأنت ما تدري أو لا تنتبه. فالمفترض أن تطيب نفسه قبل أن تفارقه. في عمرة القضاء، عمرة القضاء هذه لما أقبل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأراد أن يعتمر ووقفت قريش ومنعت المسلمين من الدخول وطال بينهم الكلام والحوار وأرسلوا عدة أشخاص يتحاورون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أرسلوا في الأخير سهيل بن عمر وكتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن بنود الصلح أن يظلوا 10 سنوات صلح، ومن ضمنها أيضا أن يرجع المسلمون هذه السنة ويأتون إلى مكة للعمرة في السنة القادمة. سميت عمرة القضاء، جاءوا يقضون عمرتهم التي لن تتم في المرة الأولى. فلما أقبلوا إلى مكة وكان هناك بعض الكفار من كفار قريش ما تحملوا أن يروا المسلمين يطؤون تراب مكة. عكرمة بن أبي جهل مثلا، عكرمة لما عرف أن المسلمين جايين طلع من مكة قال أنا بغيب 4 أيام لحد ما يطلعون من مكة ما أتحمل أراهم. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد خرج من مكة 4 أيام ما يطيق، ما كان أسلمه ما يطيق يرى المسلمين في تلك الحال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى خالد رسالة غير مباشرة، هذا من فنون الدعوة. كان معه من ضمن المسلمين اللي جاءوا الوليد ابن الوليد اللي هو أخو خالد ابن الوليد. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وتمت هال4 أيام خلاص بيمشي، سأل الوليد قال يا وليد أين خالد ما رأيناه؟ طبعا مكة أصلا كان عدد سكانها قليل في ذلك الحين، أصلا عدد السكان في ذلك الحين حتى في المدينة كان قليلا، يعني عدد سكان المدينة على سبيل المثال في السنة 3 من الهجرة، السنة 3 من الهجرة وقع فيها غزوة إيش؟ أحد. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة أحد أمر كل من تعدى عمره 15 سنة أنه يطلع معه، حتى يقول عبد الله بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمري 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه في الخندق وعمري 15 سنة فأجازني. طيب كم عدد الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم وهم قد تعدت أعمارهم 15 سنة؟ خرج فقط 950 رجلا، بمعنى سكان المدينة في ذلك الحين من المسلمين أقصد سكان المدينة كانوا لا يتجاوزون اللي فوق 15 سنة 1000 رجل مثلا، لو قلنا ممكن 50 رجل من أصحاب الأعذار والمرضى وكذا. طيب مدام 1000 رجل فوق 15 معناه كم النساء؟ في الغالب النساء نفس العدد يعني. طيب قل 1000 من النساء أيضا لتعدوا 15، طيب كم اللي تحت 15 من الأطفال؟ قل مثلا 3000، يعني العدد كله يا جماعة لا يتجاوز 5000. فأنت تتكلم الآن عن أعداد قليلة. قريش لما أرادت أن تجمع 10000 مقاتل قامت لأجل غزوة الأحزاب صاروا يجمعون من الناس، جاء معهم من غطفان 4000 ليسوا من قريش، إذن بقي 6000، وجاء معهم من بكر ومن ثقيف وجعلوا يجمعون من العرب. يعني كانت قريش في ذلك الحين لما أرادت تخرج إلى معركة بدر وهي قد جمعت كل الناس بالقوة طلعوهم ما كان يتجاوز في ذلك الحين عدد اللي خرجوا 1300 من قريش الذين خرجوا للقتال في بدر، حتى إن بعضهم لما أراد أن يقعد من ضمنهم مثلا أمية بن خلف. أمية بن خلف كان صاحبا لسعد بن معاذ، ويوم من الأيام جاء سعد بن معاذ إلى المدينة إلى مكة قبل معركة بدر كذا. جاء سعد بن معاذ إلى مكة في حاجة، وكان صديقا لأمية بن خلف قبل ما يعني يحصل بينهم معارك وكذا، صداقة من الجاهلية. فقال سعد بن معاذ لأمية بن خلف: انظر لي ساعة خلوة أريد أن أطوف بالبيت. قال: خلاص انتظر حتى يتعانى النهار، إذا اشتد النهار قبل الظهر والناس أووا إلى بيوتهم أطلع أنا وياك وتعتمر. قال: طيب. وفعلا تعالى النهار، لأن أيضا أمية بن خلف ما يريد يتورط أنه يذهب بسعد بن معاذ ويعتمر بعدين يطلع أحد يعترض عليه ولا يعمل له مشكلة وقضية. فلما تعالى النهار خرج معه، فلقي في الطريق أبا جهل، فر من الموت وفي الموت وقع. هو خايف يشوف بعض سفهاء قريش ويخبرون أبا جهل، وإذا أبو جهل بكبرة قدامه. فقال أبو جهل: من هذا معك يا أمية؟ قال: هذا صاحب اليثربي. قال: أيهم؟ قال: سعد بن معاذ. فغضب أبو جهل، قال: آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالكعبة؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان وإلا لضربت عنقك. أمية بن خلف سكت، ما هو هذا سيد مكة وهذا سيد المدينة، أنا بينهم يعني ماذا أفعل؟ سعد بن معاذ ينتظر صاحبه يرد ما رد، وسعد سيد من سادات قومه. فقال سعد: والله ما تقدر على ذلك، لئن رفعت السيف لأدقن عنقك أنا، يعني مهوب على كيف تقتلني. فغضب أبو جهل وتلاحيا، بدأ كل واحد يعني يتخاصم مع الثاني. فأمية تورط، لكن قلبه مال إلى أبي جهل. فقال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد هذا الوادي. فسعد غسل يده من الاثنين والتفت إلى أبي جهل وقال والتفت إلى أمية وقال: وأنت يا أمية دعني منك، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا قاتلوك. قال أمية: والله ما يكذب محمد أبدا، أخبركم أنهم يقتلوني؟ قال: نعم. قال: في مكة ولا خارج مكة؟ والآن خلاص مصدق القتل فيه لكن أبغى يتأكد في أي مكان. قال: ما أدري، لكن أخبرنا أن يعني منيتك على أيدينا، لكن ما أدري. فتركهم أمية، ترك اثنين ومضى إلى بيته. قال: يا فلانة. قالت: ما بالك؟ قال: أعلمت ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: ما قال؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلي. قالت: في مكة ولا خارجها؟ قال: ما أدري، لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا، ما أطلع مكة أبدا. مكة فيها حرس وفيها عبيد مماليك وفيها. وجلس ومضت الأيام حتى حضرت معركة بدر، وأرسل أبو سفيان إليهم: اطلعوا لنا، تعالوا ودافعوا عن ابلكم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فأخذ الناس يتجهزون كلهم، وأبو جهل يطوف بهم يجهزهم، اللي ما عنده سلاح يعطيه سلاح، اللي ما عنده دابة يعطيه دابة، اللي يريد سهام يعطيه سهاما، ينفقون أمواله ليصدوا عن سبيل الله. فكل أهل مكة تجهزوا إلا واحد، أمية، جالس في ظل الكعبة يشوف الناس رايحين جايين سهام سيوف وجالس. ومر به أبو جهل قال: يا أمية ما تجهز؟ قال: لا، لن أخرج معكم. قال: إنك إن قعدت قعد الناس معك، أنت يعني لك وضعك، أنت إذا جلست اتخذك الناس حجة وجلسوا مثلك، فما يصلح تجلس. قال: أما تذكر ما قال لي أخي اليثربي؟ والله ما أطلع. قال يا أمية. قال لا ما أطلع، أطلع أبحث عن الموت؟ لا. فمضى أبو جهل وأحضر مبخرة، مبخرة بخور، وقال خذ قدام الناس، قال خذ يا أبا صفوان تطيب، إنما أنت من النساء، أنت أصلا حرمة، خذ تطيب. فضرب المبخرة. كيف؟ قال نعم، لو أنك رجل طلعت معنا، لكنك يعني من النساء، اجلس مع النساء. فاستثار وقام ورجع إلى بيته وقال جهزيني يا أم صفوان. قالت وين جهزك؟ أما تذكر ما قال أخوك اليثربي؟ قال سأشتري أسرع بعير في مكة وأخرج معهم مرحلة أو مرحلتين وأرجع، فبطلع معهم في الطريق، وإذا نزلوا في الليل بينامون وكذا، بعدين قالوا ارتحلوا، إذا بدوا يرتحلون وزحمة أرجع أنا بالبعير. فصار أبو جهل أذكى منه، كلما نزلوا مرحلة جاء أبو جهل وحط فراشه جنبه، وإذا قال أبو جهل ارتحلوا وقف ينظر، يلا أنت أول واحد ترتحل، حتى وقع عليه ما وقع في بدر لما وصل. فالمقصود أنه في بدر أخرجوا كل الناس، ومع ذلك ما طلع إلا 1300. إذن كم عدد سكان مكة؟ كان قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل إلى مكة للعمرة، من الطبيعي أنه يقول والله أنا فاقد فلان ما شفته، وفاقد فلان ما رأيته، ولذلك سأل عن خالد. قال يا وليد أين خالد؟ فأحرج. قال يا رسول الله يعني سمع بمقدمك فخرج من مكة. وهو محرج يقول هالجواب. قال عليه الصلاة والسلام شوف هذه الرسالة، هذه رسالة الذكاء، هذه رسالة الدعوة. أراد عليه الصلاة والسلام يوصل رسالة غير مباشرة لخالد، أراد يوصل رسالة غير مباشرة لخالد. مثل مثلا لو أنك جالس في البيت وتعلم مثلا أن صهرك أخو زوجتك في نفسه عليك شيء، وتريد توصل له رسالة، فأنت جالس فقلت لزوجتك لأختك مثلا زائرة لأمك أو كذا، قلت وين فلان؟ قلت والله مسافر. فقلت أنت الله يوفقه ويحفظه، والله أني أحب الرجال وأني أدعو له دائما، وأني فرحان أنه صار صهرنا ونسيبنا وكذا. لو قلت لأختك بلغي هذا الكلام خربت الرسالة، صح؟ لأنه سيعلم أنك قلته ليعلمه. لكن لما تأتي بالكلام على أن السوالف وهي يقينا تنقل الكلام له ولا لا؟ يقينا. فإذا رجع من سفره وقال إيش أخباركم؟ قالت والله كنت عند أهلي وشفت رأيت أخي فلان، يا أخي تصدق يحبك؟ يعني هذا يحبني. قالت أما لو سمعت ماذا قال عنك كذا وكذا وكذا. هذه رسالة غير مباشرة مؤثرة عنده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة غير مباشرة. لو قال يا وليد بلغ خالدا بكذا وكذا، ربما يقول خالد نعم هذا فقط لإغرائي وتقريبي، لكن إيش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام يا وليد أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك وخرج من مكة. وقال عليه الصلاة والسلام إن لخالد عقلا كنت أرجو أن يهديه الله به إلى الإسلام. أين ذهب به عقله عن الإسلام؟ يعني خالد عاقل، فرض إذا عرف الإسلام يتبعه، الإسلام دين موافق للفطرة وللعقل. ثم قال أما لو جاءنا خالد لأكرمناه، بس سكت، ما قال بلغه الكلام يا وليد، بلغه زين، ما قال له الكلام خلاص، يدري يقينا أن الوليد فرحان بهالكلام ببلغ. قال أما لو جاءنا لأكرمناه، سكت. الوليد على طول أخذ ورقة وكتب هالكلام، قال يا خالد أنقذ نفسك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وإنه لو جاءنا لأكرمناه، يا خالد أنقذ نفسك، الحق فرصة. وتركها مع واحد، قال إذا جاء خالد أخي رجع وصلوا له الرسالة. وفعلا وصلت الرسالة لخالد، أول ما قرأها وبسم الله يطلع من مكة رايح المدينة. والعجيب أنه لما طلع من مكة، أو ستأتي معنا القصة، لقي اثنين طالعين أيضا بيسلمون، وكل واحد ما يريد يخبر الثاني أنه رايح يسلم، ولعلها تأتي معنا القصة إن شاء الله. لكن في مراعاة النفسيات عنده صلى الله عليه وسلم لما انتهى من عمرة القضاء الأربعة أيام وأراد أن يخرج، تبعته فتاة صغيرة هي ابنة حمزة رضي الله عنه. سيدنا حمزة كما تعلمون استشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، وكان بعض الصحابة قد هاجروا ولم يهاجروا بأهلهم، يعني مع مشقة السفر على الصغار والنساء هاجر بعضهم هكذا من غير أهلهم، مثل حاطب رضي الله عنه مثلا. حاطب لما كتب الكتاب في القصة المشهورة قبل فتح مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، قال يا رسول الله إن أهلي هناك أريد أني أتخذ يدا عندهم يعني يرحمون بها أهلي، فكان في لهم أقارب يعني أبو بكر كان أبوه هناك وأخواته هناك. فتبعته صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة طفلة صغيرة وجاءت تقول يا عم يا عم يا عم، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليها ومعه علي، فجاء علي وأخذ بيدها وقال لفاطمة، هم طالعين الحين خلاص، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، يعني خذي بنت عمك اعتني بها يعني. فقال طبعا حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وأخو العباس عبد المطلب وكذا، فهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابنة عمك يعني هو عم أبيك، قال دونك ابنة عمك. جاءت فاطمة وأخذت البنت، فأقبل جعفر، جعفر بن أبي طالب هو أخو حمزة، وقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هي ابنة عم، لا هو أخو علي، قال يا رسول الله وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، أسماء بنت عميس هي خالة البنت، يعني أنا أحق بها أني أخذها أكفلها. فأقبل زيد قال يا رسول الله هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة فاختصم الثلاثة فيها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا علي يريدها وإذا جعفر بن أبي طالب يقول بنت عمي حمزة لأنه أخو علي وخالتها تحتي، المفروض خالتها اللي تربيها يا رسول الله، وزيد يقول هذا أخي أنت أخيت بيني وبينه يا رسول الله، وإذا الثلاثة كلهم غالين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يخلي الثلاثة يكفلونها تعيش ثلاث بيوت. فدفعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى جعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، ثم أراد يراضي عليا ويراضي زيدا. شوف هذه مراعاة النفسيات، ما يريد يبقى في نفس علي شيء، ليش طيب أنا أخذتها أول واحد ليش ما بقيت معي، أو يقول زيد طيب ليش ما ليش يعطيها جعفر ويتركني. فجعل صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم فقال لعلي أنت مني وأنا منك، كان يقول أنا وياك شيء واحد يا علي، هذه الكلمة هذه المدحة تكفي علي رضي الله عنه. قال أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، ثم التفت إلى جعفر وقال أشبهت خلقي وخلقي، وانتهى ما كان في نفوسه. ولذلك من سنة صلى الله عليه وسلم التي نحن مأمورون باتباعها، أحيانا نحن في مجالسنا الواحد مثل ما قلت يرمي له مزحة يرمي له كلمة شيء، ويتغير وجه الشخص الذي أمامك، تعلم أن هذه الكلمة أحرجته وربما ضحك الناس عليه. في مثل هذا الحال أنت مطالب أنك ترقع ما خرقت، ترقع ما خرقت وتحل المشكلة، إما بثناء عليه إما بضحكة معه إما تمسكه وتقول يا فلان ترى والله أنا قصدي أمزح لا تكون زعلت علينا ونحوه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دفع الصبية إلى أحدهم لكن ما نسي الاثنين، لا رجع العلي يعطيه كلمات يعني يدخل بها السرور عليه ويزيل مثلا الحزن الذي أصابه، ويقول لزيد مثل هذا. فهذا من مراعاة صلى الله عليه وسلم للناس. من ذلك أيضا من تعامله عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما يشجع الناس على الخير، كان إذا رأى شيئا حسنا أثنى عليه. نحن اليوم يعني ربما أحيانا الواحد لو أنه جاي إلى المسجد ورأى مجموعة صبيان لم يصلوا مع الناس فتجد أنك تنكر عليهم وتقول يا شباب ليش ما صليتوا؟ الله يهديك، خلاص وقف لعب الكرة، خلاص غابت الشمس، الإمام يقرأ يا شباب. طيب أفرض أنك صليت في المسجد وطلعت ورأيت ثلاثة أو أربعة منهم قد تركوا اللعب وجاءوا يصلون والبقية لا يزالون يلعبون، ألا يستحق هؤلاء الذين أحسنوا أن يقال لهم أحسنتم ويشجعون على الخير ويقال ما شاء الله بارك الله بك، والله أنك أحسن واحد يا ولدي، ما شاء الله عليك أنت أحسن منهم، أنت إن شاء الله ربي يوفقك ويحبك لأنك تصلي، شجع على الخير. يعني كما أننا مأمورون بإنكار المنكر كذلك مأمورون نحن بالأمر بالمعروف وتشجيع المعروف وتشجيع الناس عليك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا راجعين مرة من سفر فقال إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين بالليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. قالوا كيف تعرف يا رسول الله؟ تعلمون طبعا أنه في مجيئه من السفر يكونون مجموعات، هنا الأشعريون هنا البكريون هنا الخزاعيون، وهذا تقسيم كان عندهم حتى الأمور اللوجستية اللي هي الطعام والشراب وغيره، يعني أنهم يعني كل واحد يكفي بعض، أنتم يا قبيلة بني بكر اللي طالعين مع بعض أنتم طعامكم وشرابكم عليكم دبروا نفسكم، وأنتم يا خزاعة كذا وأنتم يا ثقيف كذا. فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار، يعني مع غروب الشمس احنا ننزل أعرف أن الأشعريين في وراي أو أمامي أو عن يميني أو يساري. قال كيف تعرف يا رسول الله؟ قال من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. الأشعريون طبعا من اليمن، قال من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. هذا ثناء على الخير اللي عند الناس لأجل أن يثبت الناس عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا يطلق على الشخص اللي انتهى متاعه حتى جلس على الرمل، قال إن الأشعريين إذا أرملوا فرشوا ثوبا وجمعوا كل ما عندهم من طعام، اللي يأتي بتمرة اللي يأتي بكسر خبز اللي ويخلطونها ثم يقتسمونها بالسوية بينهم، هم مني وأنا منهم. شوف يقول هالكلام كأنه يقول أنا ليس فقط أنبه على أخطاء، حتى اللي يعملون شيئا صوابا أقول بيض الله وجهك وجزاك الله خير ولا قصرت. هذا يا جماعة نحن ينبغي التنبه إليه، يعني نحن أحيانا ربما الواحد لو طبخت زوجته طعاما ما أعجبه لقال الله يهديك هذا الملح ناقص ولا ضبطيه وبارد ولا استوى إلى آخره، لكن لو طبخت طعاما حسنا هل ستثني؟ تقول ما شاء الله الله يجزاك خير والله اليوم ما شاء الله ما قصرتي وتعبتي. أحيانا إذا رأيت ولدك ما ذهب يصلي ليش ما صليت وتبدأ تعاتبه، طيب لو سبقك يوم إلى المسجد هل ستنتبه أنك تقول له بيض الله وجهك والله أنك بطل والله أنك أحسن واحد والله أنك رافع رأسي يا ولدي أنك رح تصلي في المسجد ما شاء الله عليك أنت فخر لي؟ هل نحن فقط ننتبه إلى أخطاء الناس وننتقدهم عليها، أم أننا إذا أحسنوا أيضا نقول لهم أحسنتم؟ هذا هو الأصل التعامل معه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. جاء أبو هريرة يوما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الجواب أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الجواب. لكن هل قال له الجواب على طول؟ لا، قدم بمقدمة مدحه وأثنى عليه بعدين أعطاه الجواب. إيش قال له؟ قال لقد ظننت ألا يسألني، لقد ظننت يعني لقد علمت، مثل ما قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربي، يعني يعلمون ويعتقدون، الظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين. قال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. أوه هالكلام الآن لو ما يجاوب سؤاله يكفي خلاص. شوف الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب السؤال هالمدحة هذه تكفي أبا هريرة تكفي. قال لقد ظننت، السؤال المهم أنا كنت يعني أترقب من أصحابي اللي بيسألني، فأقول في نفسي أكيد أبو هريرة. قال لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم أسعد الناس. بعد أعطاه جواب شفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أحيانا في الجامعة مثلا مع الطلاب يسأل واحد من الطلاب سؤال فأقول له بيض الله وجهك، والله إنه سؤال رائع، والله يدل على ذكائك. أو هذا ينشبلي في كل محاضرة يسألني سؤالين ثلاثة. هالتشجيع هذا يعطيه دفعة داخلية لا يكفي. فقط حتى لو جاءك ولدك وقال لك سألك سؤال قال بابا ليش احنا اليوم الإمام في آخر الصلاة سجد سجدتين ليش؟ لا تقول له لأنه ولدي نسى التشهد الأول وسجد خلاص. لا تجاوبه السؤال على طول. يا أخي أعطك كلمتين شجع فيها في البداية، قل ما شاء الله عليك، والله إنك ذكي فعلا، والله يا ولدي هذا سؤال مهم، بعدين أعطيه الجواب. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يس... كل هالمدح هذا، شوف المدح اللي مدحه صار أطول من الجواب. صح الجواب أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال إلى الله خالصا من قلب، لكن المدح صار أطول. لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. صار المدح والثناء، ولذلك أبو هريرة بعدها مع هذا الثناء يزداد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من دروس سيرته أنك لما ترى عند الناس شيئا خيرا، شيء صواب، شيء حلو، امدح الناس، أثني عليهم، اشكرهم. يا جماعة أنا أخطب يعني من سنوات، يمكن من 25 سنة أو أكثر، لا أذكر جاني واحد بعد الخطبة وقال لي والله جزاك الله خير، والله واضح أنك محضرها اليوم وتعبان عليها. مع أني أحيانا أقدر أحضر وأتعب وأجيب من هنا قصة ومن هنا أشوف وش قال ابن كثير ولا أجيب شعر جديد الناس ما قد سمعوه، تتعب وأنت تحضر. ما جاء واحد يوم وقال جزاك الله خير. لكن كم عدد اللي يأتي ويقول لك ينتقد، يقول لي أخي جزاك الله خير بس والله صراحة الموضوع كان كذا، ولا الحديث فلان ترى ضعف فلان، ولا الآية الفلانية ما كان موضعها مناسب، ولا طيب يا أخي أنا ما صار لي أخطب في مسجدكم 10 سنوات يا أخي، عمرك ما جيتني وقلت شكرا عن الخطبة؟ برضو إحنا بشر يعني. طبعا الواحد لا يخطب حتى الناس يبحثوا عن ثنائهم، لا والله واحد يرجو ما عند الله، لكن أقصد هو منهج عند الناس. اعتاد الناس مع الأسف أن إذا رأوا خطأ انتقدوا، وإذا رأوا صوابا سكتوا. خطأ أنك تسكت، قل له بيض الله وجهك يا ولدي، الله يجزيك خير يا فلانة، يا فلان ما شاء الله ما أطيب هذا الطعام، يا أمي اليوم كان كذا وكذا، يا إمام مسجدنا اليوم ما شاء الله تلاوتك كانت مؤثرة، قرأت علينا آيات جديدة لم نعتد أن نسمعها منك. خل الإمام يراجع حفظه يا أخي كل مرة ويقرأ لك آيات جديدة بدل ما يكرر. تأتي إلى مثلا خادم المسجد تقول ما شاء الله اليوم دورات المياه نظيفة وجزاك الله خير، وكأنها رسالة لك تقول له يا أخي لا تهملها، نظفها دائما. هذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أصحابه لما كانوا في حفر الخندق، شوف لما أقبلت قريش في 10,000 كان الصحابة ما عندهم يعني عبيد مماليك يكفونهم العمل، فهم بنفسهم نزلوا يشتغلون في الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخندق، بالمناسبة كان طوله 12 كيلو بمقاييسنا اليوم، وعرضه 4 أمتار، فهو قسمه أقسام، كل قسم قيل كل قسم على 10 وقيل على 40، أنتم مسؤولين تحفرون هالمكان. ترى هذا أيضا بالمناسبة ذكاء في القيادة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يلا احفروا، لكن لما يقسم أنتم يا مثلا آل فلان عليكم هال مثلا هال100 ذراع مثلا ولا هال50 متر مسؤولين عنه، وأنتم عليكم هال50 متر، ألا يحصل بينهم تنافس ويصبح يعني كل واحد يقول غلبونا الرجال يا جماعة احفروا أكثر، معليش صغروا شوية خلنا نسبقهم. هذا نوع من التنافس، مثل ما ذكروا أن واحد عنده مصنع ملابس ولاحظ أن العمال يعني ما عندهم ذاك الجهد الكثير، وقال له نائبه قال له لازم نعمل نزيد رواتب العمال حتى يعني ينتجون أكثر، فقال ما نقدر نزيد الرواتب ما في أرباح. قال أجل العمال كده لن يشتغلوا كثيرا، وكان هناك نوبتين للعمال، نوبة في الصباح يشتغلون نوبة في المساء. فجاء وقال العمال في الصباح إذا انتهيتم من شغلكم اليوم اكتبوا على هذه السبورة عدد القطع اللي خلصتوها، عدد قطع الملابس اللي خلصتوها اليوم. فجاءوا انتهى وكتبوا 119 قطعة. ثم لما جاء في الليل جاءت المجموعة الثانية، كل مجموعة عليهم رئيس يعني، قالوا شهادة هذا خلصوا 119، لا يغلبوننا يا جماعة، اليوم على الأقل نخلص 120 قطعة ولا 130، لا يغلبوننا، لا نكتب 118 ولا 115. فكتبوا 120 خلصوا غلبوا، يوم جو الثاني من بكرة الصباح 120 لا يغلبوننا اغلبوهم، حتى استطاع أنه ينافسهم بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الخندق أقسام، كل قسم على مجموعة، صاروا يشتغلون، فكانوا يرتجزون، نحن الذي وهم يشتغلون، نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويكملون الشعر، وإن أرادوا فتنة أبينا، فكان يقول أبينا أبينا. وكذلك لما غير اسم رجل، كان رجل اسمه جعيل، والجعيل تصغير الجعل، والجعل هذه الدابة السوداء الحشرة اللي تدفع الروث والغائط بأنفها. فهالرجل مسمينا هل جعيل، هل يسلط علينا، ما لقيت له الاسم جعيل، خلا سامي بلاش سم اسما آخر. بالمناسبة العرب في الجاهلية كانوا يسمون أسماءهم أسماء أبنائهم أسماء سيئة، وأسماء خدمهم أسماء حسنة. كان الخادم يسمونه رباح مثلا وناجح ونحوهم الأسماء الحسنة، وعيالهم يسمونهم أسماء سيئة مثل هذا الاسم جعيل، وربما سموه أسماء أخرى. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا نسمي خدمنا لنا، حتى نقول نادي رباح يحضر الطعام، ونادي ناجح يفعل كذا، ونسمي أبناءنا لأعدائنا، حتى لما نرسل جيش وعليه ابني هو القائد، فيقال مثلا للجيش اللي هم غازينهم من ما اسمه قائد الجيش، فلا يقال اسمه ناجح اسمه رباح اسم يعني يفتح النفس، لا يقال اسمه كذا، فيكون اسما قبيحا ليخاف، كذا كانوا يعتقدون يعني. فالمقصود ان هذا اسمه جعيل، وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الاسماء، وكان كلما غير اسم احد يوافق الشخص ويقول يعني اكيد اختيارك يا رسول الله احسن من اختيار اهلي، فكان يغير الاسماء. فسماه عمرو، فجعلوا يقولون سماه من بعد جعيل عمرو، وكان للبائس يوما ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ظهر ظهر. فمن ضمن اللي غير اسماءهم بالمناسبه حزن، اللي هو جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن. فلما جاءه عند النبي صلى الله عليه وسلم واسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل انت سهل. قال بل حزن. قال لا سهل، يعني غيرت اسمك، في السابق ما في والله روح للدوائر الحكوميه وطلع بطاقه من جديد، خلاص قل لهم يا جماعه ترى غيرت اسمي وانتهى الموضوع. فقال بل انت سهل. قال كان ابي اعرف باسمي منك، ابوي اللي مسميني ماني مغير اسمي، حزن. قال طيب حزن حزن خلاص. يقول سعيد بن المسيب الحفيد يقول فوالله لم تزل الحزونه فينا، من بركة ذلك الاسم عليه لم تزل الحزونة فيها. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق كانوا يرتجزون، وكان يشجعهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيلا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فكان يقول أبينا أبينا. هذا من تشجيع الناس على مثل هذا. وأنت كذلك يعني لو رأيت أطفالك يشتغلون في شيء، يعملون شيئا مفرحا أو كذا، لا بأس الواحد يشاركهم يا جماعة. أحيانا بعض الإخوة مثلا لو دخل لقى عياله يلعبون، ما في مانع تعال ولعب معهم، يلعبون كرة يلعب معهم كرة، يلعبون لعبة معينة فيها ذكاء تعال وقعد قل يلا أنا معكم ألعب لعبة الذكاء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما وهي تلعب ببنات لها، عرايس من قطن وحصان من خشب له فوق كذا عصا كأنها جناحان، فجاء ينظر وقل ما هذا ما هؤلاء يا عائشة؟ قالت هؤلاء بناتي. فقال وما هذا؟ قالت هذا حصان. قال وما هذا الجناحان؟ قالت جناحان، حصان له جناحان. قال عجيب، حصان له جناحان. قالت أما علمت أن سليمان بن داود كان عنده خيول لها أجنحة؟ وانت من وين جبتها المعلومة يعني؟ إلا أن يكون مصدرك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وش المعلومة الجديدة يا عائشة؟ قالت أما علمت أن سليمان كان له خيول لها أجنحة؟ فالمقصود أن عليه جاء وجلس ينظر إلى ألعابها، ما قال عليه الصلاة والسلام أنا ماني فاضي هالأمور وأنا بروح أرتاح، أنا جئت يعني من استقبلت وفودا وفعلت أبرتاح، لا برضو لهم حق أني أتفاعل معهم لما أدخل. هذا من يعني فنون تعامله صح التعبير عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا من الأصول في فنون التعامل لا تجترئ على الناس كثيرا، لا تجترئ على الناس كثيرا. هنا بعض الناس يأتي يمزح معك مزحة ثم قلت يا أخي يعني ما يصلح يعني، قال لا والله يا أخي مأنمون عليك وما عليه هذه مزحة، برضو مزحة في حدود المزاح بيني وبينك، أو ربما أحيانا يعني موقف سيارتك ويعمل عليك خيلة وياخذ السيارة وبعدين ولا يخبئ جوالك وتقعد لك ساعة ونص تدور الجوال بعدين يقول أمزح معاك تفضل، هذا برضو هذه لها حدود. المزاح مع الناس له حده. ولذلك لما أقبل رجل وكانوا راجعين من غزوة وكان أحد الصحابة متوسدا سيفه، هما في غزوة، فجاء واحد يمزح معه واستل السيف أخذ من تحته، الرجل استيقظ إلا السيف ما هو معه، فخشي وحد صاحي من النوم إلى الآن ما جمع، فخشي أن يكون الأعداء أقبلوا وأن السيف راح وما كيف أدافع عن نفسي، فالتفت وهو فزع فقال له هذاك معه أمزح معك تفضل هذا سيفك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، نهى لا تروع هذا التعامل، هذا النوع من المزاح ما يصلح، لا تروع، نهى عن ترويع المؤمن. فلا تجتر على الناس كثيرا. من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راجعا من تبوك أقبل إليه سيد ثقيف، ثقيف قبيلة معروفة من قبائل العرب، سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة ودخل في الإسلام، ثم قال يا رسول الله إني سأرجع إلى قومي أدعوهم للإسلام. قال لا تفعل، إنهم قاتلوك. قال يقتلوني يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم ومن أبصارهم، يقتلوني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن فيهم نخوة الامتناع، لذلك يعني يقول لك انتظر لحد ما يبدأ الإسلام ينتشر أكثر وكذا عليهم ممكن أن يدعوا يعني. قال يا رسول الله يحبوني، لا يمكن أن يغضبوا مني ولا يزعلون علي ولا، يحبوني جدا يعني. فذهب ودخل وله منزلة عالية في قومه، فعلا له مقام عند قومه، فدخل عليه ورقى على مرتفع وجعل يناديهم، فاجتمع الثقيف بين يديه سيدهم، فلما اجتمعوا بين يديه قال يا ثقيف أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما قال ذلك التقط أحد شبابهم سهما وضعه في كبد القوس ورماه به، فوقع الرجل صريعا، فأقبلوا إليه قبل ما يموت، قالوا ما تقول في دمك، يعني نقتلها اللي قتلك، ما تقول في دمك؟ قال اتركوه، اتركوه، يعني الرجل ما يريد أن تقوم حرب في قومه بسبب ذلك، قال اتركوه. فانظر كيف الرجل ظن أنهم سيقبلون منه وإذا هم لم يقبلوا. ولذلك حتى أنت لما تتعامل مع الناس في حدود معينة لا بد المرء أن يراعيها. توقف الآن. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا فعروة رضي الله عنه سأله قومه قالوا ما ترى في دمك، يعني ننتقم لك نأخذ الثأر، ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها. فلما نقل يعني خبره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه، صاحب ياسين الذي ذكر الله تعالى قصته في سورة ياسين. من المبادئ أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ السر. نحن أحيانا يبلغ بنا طيبة النفس إلى أن يحدث المرء أشخاصا بأسرار وهو يحسن الظن أنهم يعني سيكتمونها، ثم يكتشف أن هذا السر أصبح مذاعا. إذا ضاق صدر المرء، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه، فصدر الذي يستودع السر أضيق. وسئل رجل ظريف قيل له ما معنى كل سر جاوز الاثنين شاع، من الاثنان؟ فأشار إلى شفتيه قال هذه وهذه، إذا جاوز شفتيك ترى الشاع. فمن القديم يعني كان الناس لا يحفظون السر، ولذلك أنت الشيء اللي ما تبغاه يطلع لا تتكلم به من البداية. أما أن تتكلم به ثم تقول يا أخي كيف أخرجه، طبيعي إن لم يخرج اليوم ربما يخرج بعد فترة لما يبدأ ينسى الموضوع، يبدون يتحدثون به ويقول أحدهم والله قد قال لفلان قبل سنة كذا وكذا. هذا قبل معركة بدر، تعلمون أن أبا سفيان كان قادما بقافلته من الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مجموعات من الحراس يجعلهم على حدود المدينة حماية لا يأتي أحد غزو للمدينة، يخبرونه بالأحداث اللي حولها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يا رسول الله في قافلة جاية من الشام متوجهة إلى مكة ونحن في المدينة شمال مكة، بمعنى أن القافلة تمر قريبا منا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إليها، قال لعل الله أن ينفلكم إياها. طيب، بعض الناس الذين يعني يتتبعون ربما بعض الشبهات يقول كيف هذا يقطع الطريق، يعني هو في الحقيقة ليس قطع طريق، هو أصلا لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة عنده أموال استولت عليها قريش، ولما خرج أبو بكر استولت قريش على أمواله، خرج عبد الرحمن بن عوف التاجر الكبير واستولت على أمواله، صهيب الرومي لما أراد أن يخرج وجاء وأحاطوا به ورقى على مرتفع على جبل وأراد أن يصعدوا إليه وأراد أن يرميهم بالسهام، ثم قال يا قريش ما تريدون؟ قالوا أتيتنا صعلوكا وفقيرا وتخرج كذا وأنت صاحب مال؟ قال أدلكم على مالي وخذوه، لي عند فلان كذا من الغنم وفي المكان الفلاني ذهب، واذهبوا خذوه واتركوني أذهب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهم أصلا المسلمون عندهم أموال استولت عليها قريش، وجاء أبو سفيان وأخذ من قريش أموالا وجمع هالأموال بعد وطلع لأجل أن يتاجر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلا هذه أموال، ما خرج عليه الصلاة والسلام يعتدي على مال لا علاقة له به، لا، خرج عليه الصلاة والسلام على أموال هم أصلا استولوا عليها في مكة. فخرج المسلمون، علم بهم أبو سفيان، واتخذ طريقتين للفرار من لحماية القافلة. القافلة فيها أكثر من 1000 بعير ومجموعة من الحراس والخدم وغيره. فاتخذ أبو سفيان طريقين. الطريق الأول استأجر رجلا اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره أثناء الطريق وقال له يا ضمضم أنت حتى توصل رسالة من هذا المكان إلى مكة يعطونك كم؟ قال يعطوني كذا وكذا. قال أنا بعطيك ضعفها، لكن وصل الرسالة في نصف المدة، يعني بدل ما يستغرق الوقت مثلا 5 أيام أريد يستغرق 2 أو 3 أيام حتى قريش تلحق تطلع تدافع عن القافلة. فهو استخف أبو سفيان سلك طريقين لحماية القافلة. الطريق الأول أنه استأجر هالرجل قال روح طلع أهل مكة يأتون يدافعون عن قافلتهم. والطريق الثاني أنه انحرف بالقافلة عن طريق المدينة وراح جهة الساحل، جهة الساحل، حيث أنه يمر هناك على البحر ويمشي محاديا للبحر يبتعد عن المدينة تماما. صح أنه أطول الطريق، النبي يوصل عن طريق جدة بعدين يبدأ يأتي عن طريق جدة إلى طريق طويل، لكن مع ذلك يحمي به قافلته. ضمضم ركب على بعيره وطلع من عند أبي سفيان ومشى مسرعا إلى مكة، وأهل مكة ما يدرون عن شيء. في ليلة من الليالي عاسكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا أفزعتها، استيقظت الصباح الفجر وأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب قالت تعال تعال قبل طلوع الشمس تعالي بسرعة. فأقبل إليها قال ما عندك؟ قالت لقد رأيت رؤيا أفزعتني، وإني أخشى أن يكون دخل على قومك شر ومصيبة، فإذا حدثتك فاكتم عني ما أحدثك، لا تجيب لنا مشاكل، اكتم عني ما أحدثك، بس أنا ما صبرت أسكت بخبرك بالرؤية، لا تحدث به أحدا. قالها ماذا رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح، يعني على مدخل مكة وادي، ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3، لكم 3 أيام ترى بيأتيكم بعدها مصارع، انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في 3، فأرى الناس قد اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله إذ صعد ببعيره فوق الكعبة، رؤيا منام، صعد ببعيره فوق الكعبة ثم صرخ انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في 3، ثم صعد ببعيره على جبل أبي قبيس فصرخ بمثلها: انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة ورماها والناس ينظرون، وتدحرجت حتى وصلت أسفل الجبل وتكسرت، كسرت إلى حصى صغار، فلم يبق بيت في مكة إلا دخلها منه فلقة. رؤيا متعوب عليها، ما هو واحد مكسر جسم آخر الليل ومكسر عشاء وطلع لها يعني خرابيط وقال والله رأيت رؤيا وهي كلها، لا رؤيا مرتبة. قال العباس: والله إنها لرؤيا. هذه تدل على شيء، هذه واضح أنها رؤيا يا عاتكة، ما هو بالمسألة حديث نفس. فاكتميها ولا تخبري أحدا، لا تطلع الكلام، بكرة يحصل شيء في قريش يقولون أنتم السبب، احنا ناقصين مشاكل، لا يعرفها أحد. قالت خلاص ما يعرفها أحد، أنت تكتم قال أنا أكتم. طلع العباس قبل طلوع الشمس فلقي الوليد بن عقبة، قال تعال يا وليد تعال. قال نعم. قال بقول لك شيء ولا تخبر به أحد، شوف الواحد ما يصبر ترى. قال ما عندك؟ قال ما تخبر أحدا؟ قال أبد. قال عاتك أختي رأت البارحة رجلا جاء على بعير وصرخ بالأبطح انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، وبعدين صعد الكعبة وهو على البعير، وبعدين صعد جبل أبي قبيس وبعدين رمى صخرة وتدحرجت ودخلت البيوت. قال عتبة، قال الوليد بن عقبة: والله أنها رؤيا غريبة يا أخي. قال لا تخبر أحد، قال أبد ولا أتكلم. فمضى العباس، دخل الوليد إلى بيته، إلى الآن الشمس ما طلعت. قال يا عتبة تعال يا ولدي. قال نعم. قال بقول لك شيء ولا تخبر أحد. قال نعم. قال دريت على الرؤيا اللي رأتها عاتكة. قال وما رأت عاتكة؟ قال رأت كذا وكذا وكذا وإلى آخره. بعد طلوع الشمس راح العباس بيطوف حول الكعبة، ترى ما مر ولا ساعة ونص، ترى ذيك الأيام ما في واتساب ولا في تويتر ولا سناب شات ولا تسجيل مقابر يوتيوب، ما في أي وسيلة. الآن يكتبها مباشرة وبرودكاست تروح للمجموعات اللي عنده كلها. فمضى العباس بيطوف حول الكعبة، فمر بمجلس أبي جهل، والعباس رايح. فقال أبو جهل: يا أبا الفضل إذا انتهيت من طوافك فتعال إلينا. وإذا هم كل المجالس يتحدثون بالرؤية. انتهى من طوافه وجاء وقف، فقال له أبو جهل: يا أبا الفضل متى حدثت فيكم هذه النبية؟ ما شاء الله صار عندكم نبيات بعد، هو بس أنبياء، لأنهم كلهم بني عبد المطلب وعاتك عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: متى حدثت عندكم هذه النبية؟ قال: أي نبية؟ قال: أما اكتفيتم أن يتنبأ رجالكم وتتنبأ نساؤكم بعد؟ قال: ما حصل شيء ولا يشر. قال: الرؤيا اللي رأت عاتكة. قال: ما رأت شيء عاتكة. قال: إلا رأت عاتكة. ما عاد يصلح الحين تنكر، إلا رأت عاتكة. لكن لكم ثلاثة أيام، لأنك يقول انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، لكم ثلاثة أيام، إذا ما حصل شيء والله لنكتبن عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. هذه مشكلة فضيحة. فقال العباس: ما رأت شيئا. وقام وجهل ترك، خلاص أعطيتك القرار. فاضطرب العباس وصار يجحد الرؤيا، يسألون يقولون: طيب علمنا وش صار، ما رأت يا أخي ما رأت. وذهب إلى بيته، فسمعت نساء بني عبد المطلب أن أبا جهل سبهن، فأقبلنا إلى العباس المسكين وضايق صدره من الموضوع، ودخلت النساء إليه غاضبات وقالت: كل النساء أقررتم هذا الفاسق أن يقع في رجالكم، يعني سكتوا لما تكلم على ولدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن يقع في نسائكم وأنت تسمع، ما عندك حمية، ما عندك مروءة، ما عندك. وثار العباس، هو ناقص وثار وقال لئن عاد لأفعلن وأفعلن، والله لو يكلمني في الموضوع مرة ثانية لأفعلن كذا وكذا. ومضى اليوم الأول وضمضم في الطريق، ومضى اليوم الثاني وضمضم في الطريق، مع اليوم الثالث وصل ضمضم. طبعا وصل لسه ما دخل مكة، لكن اللي على حدود مكة بدأ يصلهم الخبر ضمضم جاي ومن عند أبي سفيان، في رسالة في حرب في كذا. فالعباس ما يدري عن ضمضم الآن، وطالع في اليوم الثالث متجهز لمضاربة مع أبي جهل. فدخل إلى المسجد ورأى أبا جهل فمشى نحوه يريد أن أبا جهل يقول ها اليوم الثالث ما صار شيء، يبغاه يقول شيء بس حتى يتضارب معه. فإذا أبو جهل يشتد مسرعا من أمام العباس، فقال العباس في نفسه ما له، أكل هذا فرق مني، خايف مني هالدرجة؟ لأن أبو جهل راح يركض. وإذا أبو جهل قد سمع بضمضم والعباس ما درى عنه للآن. أقبل ضمضم، دخل مكة وهو قد جدع أنف البعير. شوفهم لما يريدون أن يلفتوا نظر الناس لازم يعملون شيئا غير طبيعي، مثل اليوم مثلا محل معين يريد يلفت نظر المارين، يحط أنوار تولع وتطفي ولا أشياء فيها هواء وتتحرك وحتى يلفت نظر الناس أن هذا المحل عنده شيء غريب طبيعي هذا. فهم كانوا كذلك، جاء وجدع أنف البعير. فهو لما يجدع أنف البعير ويسيل الدم ويثور البعير ويبدأ يرغي بصوت عالي، هذا معناه وسيلة إعلامية قوية لجذب الناس، ما في واحد يقطع أنف بعيرة إلا وفي سبب. فهو جدع أنف البعير اللي هو ضمضم، وشق ثيابه وجعل يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة يعني المشكلة العظيمة الطامة اللطيمة اللطيمة. اجتمعت قريش إليه، ما عندك رجال شاد ثوبه وجادع أنف البعير، يعني مش بيقول لهم عزمكم على عرس؟ أكيد أن عنده مصيبة. قال أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث، ما أظنكم تدركونها، لكن جئت أعطيكم الخبر بس، الغوث الغوث يعني أغيثوا أموالكم، ترى ألف بعير ما هي بلعب، ألف بعير يستولي عليها، أغيثوا أموالكم. ألف بعير بالمناسبة ترى مبلغ ضخم، يعني اليوم ألف بعير، البعير اليوم يسوى قول مثلا 3000 ريال 4000 ريال مثلا، معناه ألف بعير كم مليون؟ تعرفون تحسبون؟ ها 4 ملايين. وهذه على قول الشيخ محملات بعد، ما هي بعارين بس كذا ترعى، لا كل بعير عليه بضاعة، ثياب وربما عليه طعام وربما عليه ذهب وربما ما هو بلعب. فهي تعتبر ثروة عظيمة. وبعدين سكان مكة ذيك الأحيان كما قلنا في ذلك الحين ربما لا يتجاوزون 5000 6000، هذه ثروة كبيرة صفقة بالنسبة لي. فهذا فيما يتعلق بإفشاء السر، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، نلتقي بكم غدا بإذن الله تعالى في بعد صلاة المغرب.